بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن النوع الثاني من أنواع الإيمان، واليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن النوع الثالث من أنواع الإيماء، وهو في قول المصنف أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد، مثل إنها من الطوافين عليكم ثمرة طيبة وماء طهور، وقوله أنقص رطب إذا جف، قيل نعم قال فلا إذن، وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو تبضنط بماء ثم مججته. النوع الثالث من أنواع الإيماء يأتي الشارع بوصف، وهذا الوصف يذكره الشارع مقترنا بحكم، وهذا الوصف الذي أتى مقترنا بحكم لو لم يكن مؤثرا في الحكم، يعني لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم ولم يكن ذكر هذا الوصف مفيدا. هذا المثال أو هذا النوع من أنواع الإيماء له أربعة صور. الإمام المصنف رضي الله تعالى عنه هو القاضي البيضاوي ذكر هذه الصور الأربعة بأمثلة أربعة، لم يذكر لك وقال لك والله النوع الثالث أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد، مثل رقم واحد النوع الأولاني كذا، النوع الثاني كذا، النوع الثالث كذا، النوع الرابع كذا، لا، ده هو أتى لنا بأربعة أمثلة وترك لنا أن نستنبط الأنواع الأربعة من الأمثلة الأربعة. فقال مثل إنها من الطوافين عليكم ثمرة طيبة وماء طهور، وقوله أنقص الرطب إذا جف، قيل نعم قال فلا إذن، وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو توضأت بماء ثم مججته. دي الأنواع الأربعة من دي الصور الأربعة من النوع الثالث من أنواع الإيماء. النوع الأول اللي هو ايه؟ انه يجي السؤال في صورة اشكال، يجي السؤال في صورة اشكال، الاشكال ده ازاي؟ يحصل تعارض او اشكال ظاهره التعارض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رايح عند ناس فلقى عندهم كلب فامتنع عن الدخول في هذا البيت، فلما امتنع عن الدخول في هذا البيت قالوا له يا رسول الله مش انت دخلت البيت فلان كان في قطة، ما هو ده حيوان وده حيوان، لماذا امتنعتها هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهراء إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم وطوفت. فيفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا أن الكلب نجس وأن الهرة ليست بنجسة، ده اسمه دفع السؤال في صورة الإشكال، لأنه لو لم يكن الهرة من الطوافين لكانت نجسة. الإمام السنوي بيقول إيه؟ بيقول النوع الثالث من أنواع الإيماء أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم، أي لو لم يكن علة فيه لم يكن ذكره مفيدا. ثم مثل له المصنف بأربعة أمثلة إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول أن يكون ذكره دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين، أن يكون ذكره دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له إنك دخلت على قوم عندهم هرة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للهرة بأنها من الطوافين عليكم والطوافات ده معناه إيه؟ ده معناه أن هذه الهرة ليست بنجسة بخلاف الكلب فإنه نجس. طيب إيه هنا الذي يفيدنا بأن الهرة ليست بنجسة؟ إن فيه وصف هنا توصفت به الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات. طب هل الكلب من الطوافين عليكم والطوافات؟ لا، الكلب ليس من الطوافين عليكم والطوافات، إذن فهو إيه؟ فهو نجس. فبيقول الإمام الإسنوي فلو لم يكن طوافها علة لعدم النجاسة كان ذكره هنا عبثا لا سيما وهو من الواضحات. هنا في مسألة بقى إيه الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه يعني يقول لك والله في عندنا هنا مسألة لغوية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك إنه المفروض إنه ما يقولش طوافين لأن الطوافين والطوافات دي جموع لما يعقل جموع لما يعقل والمفروض إنه يأتي بجمع لما لا يعقل. مش معنى جاب هنا الكلام ده وجاب هنا الطوافين والطوافات بجموع ما يعقل لك المراد أنها من جنس الطوافين والطوافات. هنا بتكلم على الجمع باعتباري أنه جنس. ولك فإن قيل كيف جمع الهرة بالياء والنون مع أنها لا تعقل إيه جمع الهرة وما أجبش أصلا جمع الهرة هنا خالص وأنا جمع أي جمع أي جمع طواف. فقال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قلنا المراد أنها من جنس الطوافين والطوافات. كده خلصنا من الصورة الأولى اللي هي من الصور النوع الثالث اللي هو أن يكون ذكره دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع عن دخول من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له إنك دخلت على قوم عندهم هرة. يبقى هنا افتراض السؤال بيقول إيه افتراض السؤال وما الفارق بين الهرة والكلب. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليهم دون أن يسألوا وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى هنا تقدير الكلام الكلام في تقدير بيقول إيه إنك يا رسول الله امتنعت عن من الدخول على قوم عندهم كلب وقد دخلت على قوم عندهم هرة فما الفارق بين الهرة والكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين إنها ليست بنجس الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. اسمه دفع سؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين. الثاني إيه أن يذكر الشارع وصفا في محل لحكم لو لم يكن علة لم يحتج إلى ذكره. يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لو لم يكن علة لم يحتج إلى ذكره. إن هو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الأشياء هذا الشيء هو محل الحكم يعني محل الحكم ده هو الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف أو بأوصاف هذا الوصف أو الأوصاف لما ذكرت لو لم تكن هذه الأوصاف صالحة لأن تكون علة بل لو لم تكن هي علة الحكم لكان ذكرها من الشارع عمدا. إيه القصة؟ في حديث ضعيف روي أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هات لي ماء أتوضأ به فأتى له بماء نبذ فيه تمر نبذ فيه تمر. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الماء الذي نبذ فيه تمر قال ثمرة طيبة وماء طهور وأم طعم. لو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ثمرة طيبة وماء طهور ورحمة طعم هذا الوصف لو لم يكن علة لصحة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الماء الذي نبذ فيه التمر لكان هذا عبثا هيبقى تخريف. ازاي تخريف؟ ان الرسول بيتكلم كلام كده وخلاص. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا منزه عن انه يتكلم وخلاص. كل كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرع وما ينطق عن الهوى. طب يقول لك ماء ثمرة طيبة وماء طهور يبقى اذا ايه ثمرة طيبة وماء طهور ده فيه شرع. ايه الشرع ها هنا؟ انه علة علة لإيه؟ علة لطهور الماء. الثاني أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لو لم يكن علة لم يحتاج إلى ذكره كحديث ابن مسعود إن المشهور على ضعفه ربيهك الإمام الإسنوي أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء نبذ فيه تمر أي طرح فيه تمر ترمى فيه تمر فتوضأ به وقال ثمرة طيبة وماء طهور. فإن وصف المحل وهو النبيذ النبيذ يعني إيه الماء الذي نبذ فيه التمر بطيب ثمرته اللي هو الثمرة التي ألقيت فيه اللي هو التمر وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء دليل على بقاء طهورية الماء. النوع الثالث أن يسأل الشارع عن وصف يجي واحد من الصحابة يتكلم عن شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن صفة معينة في هذا الشيء، فإذا أجاب المسؤول بنعم كان هذا الوصف علة. زي إيه؟ الصحابي بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله احنا بنبيع التمر بالرطب، بنبيع التمر بالرطب، ندي تمر في مقابل الرطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وقال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة يسأل بقول له يقول له ينفع رطب بتمر؟ فقال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذا لا يجوز. السؤال هنا هل يختلف المقدار ما بين الرطب وما بين التمر إذا جف؟ الرجل قال له آه يختلف، الرطب ده لما بيكون رطب بيبقى حجم الرطب كده، وبالتالي لما أعمل صاع من الرطب، صاع الرطب ده ممكن يكون فيه كمية بلح أقل من صاع التمر، لأن صاع التمر لما جف قل حجم البلح، فلما قل حجم البلح الرطب ديت معنى الكلام ده إيه؟ إن هو نقص في مقدار الثمرة سيؤدي إلى إن الصاع سيكون فيه كمية بلح أكتر من الصاع اللي فيه رطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذا، طبعا بيحصل فيه نقصان يبقى إذا لا يجوز. ده إيه اللي هو يسأل الشارع عن وصف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أينقص يعني أيختلف المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال البر بالبر والشعير بالشعير زي بعض، ما فيش اختلاف في المقدار، ما تديليش صاع من بر بصاعين من من من من بر، ما فيش حاجة اسمها صاع من شعير بصاعين من شعير، ما فيش حاجة اسمها صاع من تمر بصاعين من تمر، خالص هو صاع من تمر بصاعين من تمر. اختلف الأصناف نبيع كيف نشاء، إنما طالما احنا بنبدل مع بعض يبقى دي زي دي. جميل. طيب فهنا دلوقتي الرسول بيقول له او بيسأله صاع من تمر بصاعين من صاع من رطب بصاع من تمر، قال له لا ما ينفعش. قال أن يسأل الشارع عن وصف فإذا أجاب عنه المسؤول أقره عليه ثم يذكر بعده الحكم، كقوله عليه الصلاة والسلام حين سأله عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل نعم، فقال فلا إذن ما ينفعش، لأن ده مختلف عن ده في المقدار. النوع الرابع أن يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام السائل على حكم ما يشبه المسؤول عنه مع تنبيهه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العلة. إيه الكلام؟ يجي واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب على السؤال بسؤال، هذا السؤال اللي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه السؤال الذي سأله السائل، يشبهه في إيه؟ في العلم. فيقوم يجي السائل يجاوب على سؤال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فيقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحكم ويقول له دي زي دي، ويستنبط من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل إنه نفس السؤال اللي بيسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ده فيه وصف معين، فيكون هذا الوصف هو علة الحكم بتاع السؤال اللي سأله السائل. زي ايه؟ ده ليه أمثلة في السنة النبوية. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر رايح روح ايه؟ رايح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله لو واحد قبل وهو صائم هل يفطر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال له أرأيت إذا وضعت بفيك ماء ثم مججته، خدت شوية ماء كده وتمضمضت وقمت بخخهم، هل تفطر؟ فقال لا. قال فهكذا ازاي؟ قال والله انت دلوقتي ايه الموضوع الوصف في المضمضة، ايه وصف المضمضة؟ خدت مية حطتها في فمك ما نزلتش جوفك وما ججتها، هل ده يفطر؟ لا ما يفطرش. ليه؟ لانه ما دخلتش حاجة للجوف. طب لما قبل هل يفطر؟ لا لا يفطر. ليه؟ هو جمع، هو ادخل، هو انزل، هو كده لا يبقى فلا. إذن المضمضة هنا عبارة عن إيه؟ أنت لما تحط المية في فمك ده اسمه مقدمة الشرب. أنت لما تيجي تأكل أو تشرب تحط الطعام أو الماء في فمك وبعدين تبلع. الطعام أو الماء لما يكون في فمك هل أفطرت؟ لا ما أفطرتش. تفطر إمتى؟ لما يصل إلى الجوف. القبل عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقدمة الجماع. يبقى إذن لما يقبل إيه اللي بيحصل؟ هل هو جامع؟ لا ده فعل مقدمة من مقدمات الجماع. أي مقدمة الجماع ديت ما تفطرش. مثل إيه؟ مثلها بالضبط زي المضمضة. في سؤال ثاني، وإذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أقضيتيه؟ قالت نعم. قال فلك إذا إيه موضوع الحج؟ ده ركن من أركان الإسلام، المسلم مطالب به زي زي إيه؟ زي زي الدين. الإنسان معلق في قبره بدينه، لو ما سددتش الدين اللي عليه مش هيدخل جنة ولا هيدخل نار حتى يسدد عنه الدين. طب وبعدين اللي يحصل؟ الحج ده ركن من أركان الإسلام ولا مش ركن من أركان الإسلام؟ نعم. كان قادر على الحج ولا مش قادر على الحج؟ آه نعم كان قادر على الحج. طب ما حجش ليه؟ هو كده هو خلاص. طب نقضي عنه فرض الله ودين الله ولا ما نقضيش دين الله؟ آه ليه؟ هو زي دين العباد معلق به. جميل؟ ده اسمه إيه؟ اسمه أن يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام السائل على حكم ما يشبه المسؤول عنه مع تنبيهه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر وقد سأله عن إفصاد الصوم بالقبلة من غير إنزال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته يعني لفظته يعني رميته أكنت شاربه؟ هو أنت شربت كده؟ ولا أنت عملت مقدمة الشرب؟ لا عمل مقدمة الشرب. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها الصوم كحكم ما يشبهها وهي المضمضة، ووجه الشبه أن كل منهما مقدمة لما يترتب عليه المقصود. إيه هو المقصود؟ وهو الشرب في المضمضة والإنزال في الجماع أو في القبلة. بس كده نكون انتهينا من النوع الثالث من أنواع الإيماء. إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن النوعين التانيين اللي هم الرابع والخامس في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.